أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية كنا قد انتهينا من الحديث عن لام الابتداء وعن اللام المزحلقة. وعرفنا أن لام الابتداء واللام المزحلقة هي في الأصل لام توكيد. إذا دخلت لام التوكيد على الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر لتوكيدها فإنها تتصل بالمبتدأ لتوكيده وتسمى لام الابتداء. فإذا أكدت الجملة بمؤكد آخر فإن لام الابتداء تزحلق من اسم إن إلى خبرها وتسمى اللام المزحلقة. وقلنا أيضا إن اللام المزحلقة تتصل باسم إن بشرط. من تعرف هذا الشرط؟ ما هو شرط اتصال اللام المزحلقة باسم إن؟ ما هو الشرط؟ واحدة والباقيات الصالحات. طيب نسمع. أن يتقدم خبر إن على اسمها. ونحن نعرف في السابق أن خبر إن لا يتقدم على اسمها إلا إذا كان شبه جملة. إن في البيت لمحمدا، وإن في الدار لزيدا، وإن في الدار لرجلا. اتصلت اللام المزحلقة باسم إن لأن الخبر جاء مقدما على الاسم، أو كما قال تعالى إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك إيه؟ لعبرة لمن يخشى. وقلنا أيضا إن هناك حالات تتصل بها اللام المزحلقة بخبر إن. من تذكر حالة؟ نعم، أن يكون الخبر اسما مفردا مثبتا مؤخرا. حالة ثانية، أن يكون الخبر جملة اسمية. أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها مضارع. نعم، شبه جملة، إما جار ومجرور أو ظرف. وقلنا أيضا يمكن أن تدخل اللام المزحلقة على ضمير الفصل الذي يفصل بين اسم إن وبين خبرها. ثم تحدثنا بعد ذلك عن اتصال ما الزائدة بإن وأخواتها. قلنا إذا اتصلت ما الزائدة بإن أو أحد أخواتها فإنها تكفها عن العمل وتسمى في هذه الحالة كافة ومكفوفة أو مال كافة. إلا ليت السؤال لكن ما السبب؟ لماذا إذا اتصلت ما الزائدة بإن أو أحد أخواتها فإنها تبطل عملها؟ نعم، نسمع هنا. لأن أنت تسأل يعني لأنها تلغي اختصاصها بالدخول على الجملة الإسمية لتصبح تدخل على الجملة الإسمية وعلى الفعلية. إنما المؤمنون إخوة، مبتدأ وخبر. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى، واضح إنه إن لما اتصلت ما الزائدة بإن دخلت على جملة فعلية. يخشى الله من عباده العلماء. قلنا إلا ليت، فإن ليت إذا اتصلت بما الزائدة فإنها تعمل أو تهمل، كما قال الشاعر، قالت ألا ليتما هذا الحمام أو الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه أو نصفه فقد. وقلنا في هذه الحالة إذا اتصلت ما الزائدة بليت تبقى عاملة أو تهمل. ليتما زيد موجود أو ليتما زيدا موجود جائز. إلى هنا أعتقد قد وصلنا في المحاضرة الماضية، فهل من سؤال إلى ما وصلنا إليه؟ إذا ننتقل بعد ذلك للحديث عن موضوع آخر، وهو العطف على اسم إن وأخواتها. يمكن مر شبيه بهذا الموضوع وهو العطف على خبر ما المنصوب. تذكرون العطف على خبر ما التي تعمل عمل ليس. وقلنا هناك المنطق النحوي يقول البسيط، إذا عطفت اسما على اسم منصوب أو مرفوع فإنه يأخذ الإعراب. هناك قلنا بنعطف اسم على الخبر المنصوب، الأصل أن يكون منصوبا، لكننا وجدناه أنه قد جاء مرفوعا، لأن العطف ينقسم إلى قسمين، عطف يقتضي الإيجاب وعطف يقتضي استمرار النفي. ليس بهذا المنطق أيضا هنا إذا عطفت اسما على اسم إن، الأصل والمنطق وبسرعة بنقول لا، المفترض أن يكون الاسم المعطوف منصوبا، لأنه نحن نعطف اسما على إيه؟ على اسم إن، واسم إن ما موقعه من الإعراب؟ النصب. إذن فالاسم المعطوف الأصل أن يكون منصوبا، لكننا سنجد أنه يمكن أن يأتي منصوبا أو مرفوعا. النصب بالعطف على اسم إن هذا أمر بسيط. لو قلت مثلا إن زيدا قائم وعمرا، إن زيدا قائم، زيدا ما إعرابها؟ اسم إن منصوب، وعمرا الواو حرف عطف، وعمرا معطوف على زيد، والاسم المعطوف على المنصوب يكون منصوبا. إذن هو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذه الحالة الأولى والحالة البسيطة، يعني هذا المنطق النحوي اللي بيقول هذا تابع والتابع يتبع متبوعه في الإعراب، أن الاسم المعطوف على اسم منصوب يكون منصوبا. لكن الحالة الثانية له هي إيه؟ هي الرفع. إن زيدا قائم وعمرو، بدل ما نقول عمرا بالنصب نقول إيه؟ وعمرو مرفوع. ما تخريج الرفع؟ قال النحاة للرفع تخريجان. للرفع كم تخريج؟ إما أن يكون مبتدأ وخبره محذوف تقديره كذلك، يعني إن زيدا قائم وعمر قائم كذلك، أو أن يكون معطوفا على محل إن واسمها وهو الابتداء. انظروا على السبورة، حكتب لكم مثال على السبورة ليتضح المقال. إن زيدا قائم ومحمدا، هذا التخريج الأول، أن الواو حرف عطف، محمد معطوف على زيد، والمعطوف على المنصوب يكون إيه؟ يكون منصوبا. هذا الأول. الثاني إن زيدا قائم ومحمد بالرفع، قال النحاة لها للرفع تخريجان، إما أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره قائم كذلك، أو أنه، طبعا هذا أمر بسيط، يعني نقول إن زيدا قائم، هي اسم إن وخبرها، الواو استئنافية أو حرف عطف، عطفنا جملة اسمية على اسمية، محمد مبتدأ خبره محذوف تقديره قائم كذلك، أو أن يكون معطوف على محل إن واسمها، ومحل إن واسمها الابتداء أي الرفع. إما أن يكون مبتدأ وخبره محذوف تقديره قائم كذلك، هذا أمر بسيط. التخريج الثاني أن يكون الواو حرف عطف، محمد معطوفة مش على زيد، على إن وزيدا، على محل إن وزيدا، وما محل إن وزيدا هو إيه؟ الابتداء أي الرفع، الابتداء إيه؟ أي الرفع. إذن أعود مرة ثانية فأقول، إذا عطفت اسما على اسم إن فلك في الاسم المعطوف وجهان، إما النصب كما ترون في كلمة محمد، إما النصب بالعطف على اسم إن، يعني محمد بيكون معطوف على زيد بيكون منصوب، أو أنه أسف في هذه الحالة بيكون منصوب، أو أن يكون الاسم المعطوف إيه؟ أن يكون مرفوعا. وللرفع تخريجان كما ترون، إما أن تكون كلمة محمد مبتدأ وخبره محذوف تقديره كذلك، أو معطوف لكن معطوف على من؟ على محل إن واسمها وهو الابتداء أي الرفع. الله عز وجل يقول في شاهد على ذلك أن الله بريء من المشركين ورسوله. طبعا القراءة لا تجوز ورسوله، يمكن احنا قدمنا أن أحد القراء قال أن الله بريء من المشركين إيه؟ ورسوله، فأحد الأعراب قال وهل برئ الله من رسوله؟ إن كان قد برئ منه فأنا أبرأ منه كذلك. فلما استدعاه عمر قال له ليس كذلك يا أعرابي، بل هي ورسوله. قال الآن يعني هيك صح. طبعا هي يجوز فيها ورسوله، ورسوله يجوز ورسوله بالعطف على لفظ الجلالة، أن الله يعني أن الله والرسول قد برئ من المشركين. فهي في قراءة بالنصب ورسوله، والقراءة اللي شهدها عندنا ورسوله بالرفع، لاعتبار أن كلمة رسوله اسم معطوف مرفوع، إما لأنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره بريء كذلك منهم، يعني أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء منهم كذلك، بيكون إعرابها إيه؟ مبتدأ وخبره محذوف، أو أنها معطوفة على محل اسم، أسف، على محل إن واسمها وهو الابتداء أي الرفع. الحقيقة إلها تخريج ثالث أيضا، يعني هي مش تخريجين فقط، لا إلها تخريج ثالث، أنها معطوفة على الضمير المستتر في الخبر اللي هي بريء. احنا لما نقول إن الله بريء، هو في عندنا ضمير مستتر في الخبر اللي هو بريء، اللي هو ضمير مستتر تقديره إيه؟ هو. إنه حاجة قالوا إنها مش تخريجين، لا ثلاث، مبتدأ وخبره محذوف تقديره بريء كذلك، معطوفة على محل إن واسمها، الثالث معطوفة على الضمير المستتر في كلمة بريء أو في الخبر يعني. إذن موضع الشاهد في هذه الآية ورسوله، حيث جاءت اسما معطوفا على اسم أن مرفوعا، وله كم تخريج؟ له ثلاثة تخريجات. الأول أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره ورسوله بريء منهم كذلك، الثاني أنه معطوف على محل أن واسمها وهو الابتداء الرفع، الثالث أنه معطوف على الضمير المستتر في كلمة بريء في الخبر يعني. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. في الخبر اللي هو كلمة إيه؟ كلمة بريء. هل هذا واضح؟ أسأل مرة ثانية، هل هذا واضح؟ النحاة قالوا آه والله يعني، طبعا إحنا من الواضح في هذه الأمثلة وفي الآية أن الاسم المعطوف جاء بعد الخبر، يعني أن الله بريء، أين الخبر؟ بريء، وواضح أن الاسم المعطوف جاء إيه؟ بعد الخبر. ونفس الكلام هنا في هذا المثال، الاسم المعطوف جاء بعد الخبر، لكنه قالوا يأتي مرفوعا، يعني الاسم المعطوف قبل الخبر أو بعد، ما في إشكال، يمكن أن يأتي الاسم المعطوف مرفوعا قبل الخبر أو بعد. وجاءوا لنا بشاهد إن الربيع الجود والخريف يدا أبي العباس والصيوف، يعني أنتوا يعني عارفين العرب عندما كانوا يريدون أن يصفوا شخصا بالكرم يقولون يداه كالربيع أو كالشتاء، يعني ممكن يصفوه بأنه يعني مطر منهمر أو كالربيع، والربيع أنتم تعلمون أنه يعني شهر يعني فصل الخير والنماء، لكن هنا الحقيقة يعني أراد أن يزيد، قال إن الربيع الجود والخريف، يعني الربيع والخريف والصيوف اللي هي الصيف، يعني يدا أبي العباس، يعني كرمه ليس لا يشبه بفصل واحد بل بكل الفصول، إن الربيع الجود والخريف يدا أبي العباس إيه؟ طبعا إحنا الربيع هو اسمنا، ويدا أبي العباس هي الخبر، وكما ترون جاء اسما هي والخريف وجاء والصيوف، أيضا جاء الاسم المعطوف منصوبا قبل الخبر وبعده، وهذا جائز. إذن موضع الشاهد في هذا البيت والخريفة والصيوفة، حيث جاء اسما معطوفا منصوبا على اسم إن قبل الخبر اللي هي أي الخبر؟ يدا أبي العباس. عيد تاني الشاهد، موضع الشاهد والخريفة والصيوفة، حيث جاء اسما معطوفا على اسم إن الربيع منصوبا قبل الخبر وبعده، قبل الخبر الخريفة وبعد الخبر والصيوف. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد. طب نسمع هنا. واضح هذا الكلام؟ هل هذا واضح؟ الكلام اللي أنا حكيته في السابق يكون مع إن المكسورة الهمزة، ومع أن المفتوحة الهمزة، ومع كأن. يعني يأتي الاسم، أعيد تاني، يأتي الاسم معطوفا على اسم إن مرفوعا، ما نتكلمش في النصب، نتكلم في إيه؟ في الرفع، لأن النصب أمر طبيعي. إذا عطفت اسما على اسم إن المنصوب الأصل أن يكون إيه؟ منصوبا. لكن الإشكالية هنا تكمن في أي وجه؟ في الرفع. الرفع لا يأتي إلا مع إن وأن وكأن فقط، ولا يجوز أن يأتي الاسم معطوفا على اسم إن مرفوعا مع ليت أو كأن أو لعل. أنا يمكن قلت كأن، لا، هي لكن، أنا آسف، أعيد تاني. قلت في الأول يأتي الاسم مرفوعا معطوفا على اسم إن مع إن وأن، يعني إن بكسر الهمزة وأن بفتحها، ولكن، ولا يجوز أن يأتي مع ليت ولعل وكأن. والسبب بسيط، طبعا النحاش ما تركوا شيئا إلا عللوا له، في عندنا علة. لو أنا قلت كما في هذا المثال إن زيدا قائم ومحمد، أنا كما قلت خرجتها ومحمد قائم، يعني أنا في الأول أثبت قيام زيد، وفي الجملة الثانية أثبت قيام محمد، وهذا أمر لا بأس به، سواء كان مع إن بكسر الهمزة أو فتحها أو لكن. لكن مع ليت ولعل، انظروا، وكأن، طبعا ليت تفيد التمني، ولعل تفيد الترجي، وكأن تفيد التشبيه. شوف، لو قلت أنا مثلا كأن زيدا قائم، هل هو قائم؟ كأنه قائم، هو لم يثبت له القيام. سواء قلت ليت زيدا قائم، أو لعل زيدا قائم، أو كأن زيدا قائم، لم يثبت القيام لزيد، ما ثبت. ولذلك من المنطق أني لا يجوز أن أعطف على هذه الجملة جملة فيها إثبات قيام زيد. يعني بنفعش أقول ليت زيدا قائم ومحمد قائم كذلك. طب أنا في الأول بتمنى، في الأول أتمنى أو أترجى أو أشبه قيام زيد، بمعنى أنه لم يثبت في الجملة الأولى قيام زيد، فكيف يثبت في الثانية قيام محمد؟ بنفعش، بيصير فيه تناقض منطقي في القصة. في الأول قلت إن زيدا قائم، يعني أثبت قيام زيد، ما فيش مشكلة إن أعطف عليه قيام محمد، ومحمد قائم كذلك. لكن مع ليت، ليت زيدا قائم، أنا أتمنى أن يقوم، يعني ما ثبت قيامه، فكيف أعطف على جملة متمناه أو مترجاه أو مشبهة بجملة مثبتة؟ بنفعش، هذا أمر غير منطق. ولذلك النحاة قالوا العطف بالرفع على اسم إن لا يكون مع ليت ولعل وكأن، بل يكون مع إن وأن وكأن. ولكن، أسف، ولكن. هذا الكلام واضح؟ إذن أعود فأقول بسرعة موضوع العطف على اسم إن. قلنا يجوز أن تعطف على اسم إن اسما منصوبا، وتخريج النصب أنه معطوف على اسم إن، أو اسما مرفوعا، وذلك بتخريجين، ورأينا في الآية أنه كم تخريج؟ ثلاثة. إما أن يكون مبتدأ وخبره محذوف، أو أن يكون معطوفا على محل إن واسمها، وفي الآية قلنا معطوف على الضمير المستتر في الخبر اللي هو كلمة بريء. هذا الكلام ينطبق على ثلاثة أحرف ولا ينطبق على الثلاثة الأخرى. ينطبق على إن وأن بفتح الهمزة، ولكن اللي هي الحرف الاستدراك، ولا ينطبق على ليت ولعل وكان. هل هذا واضح؟ أسأل مرة ثانية، هل هذا واضح؟ إذن ننتقل إلى موضوع مهم، وهو تخفيف نون إن وأخواتها. قول يا بنتي. لا، بنفعش، المعنى بيختلف. ينفعش أعطف على الخبر، هذا الاسم لا يعطف على الخبر، هذا الاسم يعطف على الاسم أو على ضمير الاسم. إن من أحذف على الخبر أعطف على الخبر بيصير المعنى بيتغير المعنى تماما، المعنى يتغير تماما. يعني يقول أن الله بريء من المشركين ورطبة، بيصير وراء يعني أن الله، بدل ما نقول بريء من، نرفع بريء ونقول ورسوله، ما أعطت معنى، ما لها معنى. لكن لما أقول بريء، من هو ما الضمير المستتر في بريء؟ يعود على من؟ على الله. إذن صحيح، ما هو النحاة الحقيقة، يعني النحو يحتاج إلى ذكاء ودقة ويعني تركيز. لم يخرجوا هذا التخريج وهم يعرفون أن فيه نسبة 1% خطأ، عارفين أنها معطوف على الضمير المستتر في بريء، لأن الفاعل لبريء ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الله عز وجل. واضح؟ لكن لاحظوا معي، ما قالوش، طب واحد يسأل، طب ليش ما قالوا معطوف على لفظ الجلالة مباشر؟ لأن لفظ الجلالة منصوب، هم بدهم مش يطفع على اسم منصوب، بدهم يطفع على اسم على شيء مرفوع، والضمير هو في محل رفع عشان يقالوا ومعطوف عليه. هذا يعني فكرة، احنا وصلنا النحو هو على حاله وبنفكر انه هكذا يعني الامور هيك، لا، هذا يعني نتاج تفكير سنوي. لا، ما فيش مشكلة، لا، انا شوف، نحن لنا الحق ان نفكر، لكن بدك يعني يكون راسخ في اذهانكم ان هناك مئات بل آلاف العلماء من النحاة وأهل اللغة والصرف والغيرها قد فكروا ودبروا ووجدوا أن هذه الأمور عالمية. لكن هل هذا يمنع أن نفكر؟ لا لا يمنع. لا يمنع. الحقيقة كما قلت موضوع مهم من موضوعات إن وأخواتها، وهو اسم تخفيف نون إن وأخواتها، تخفيف نون إن. احنا عارفين انه عندنا ان واخواتها كم حرف؟ 6، 4 منها فيها نون مشدده ما عدا ليت ولعل، ليت ولعل ما فيش في نهايه النون، لكن ان وان وكان ولكن نهايتها ايه؟ نون مشدده. والنون المشدده كما نعرف تتكون من نونين، نون ساكنه ونون ايه؟ متحركه. التخفيف معناه حذف النون المتحركه وبقاء النون الساكنة، فبضل عندي إن وأن وكأن ولكن. وبدكم تلاحظوا ملاحظة، إذن إحنا إذا قلنا تخفيف نون إن وأخواتها نعني بذلك كم حرفا؟ 4، اللي هو إن وأن وكأن ولكن. ونلاحظ ملاحظة مهمة أيضا، أن هذه الأحرف 6 قبل التخفيف كلها تعمل عملا واحدا، تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الاسم وترفع الخبر. لكن إذا خففت نونها يصبح لكل حرف منها طبيعة خاصة، بعضها يعمل دائما وبعضها يعمل ويهمل وبعضها يهمل دائما. إذن منها ما يظل عاملا ومنها ما يعمل ويهمل، يعني يجوز إعماله ويجوز إهماله، ومنها ما يهمل مطلقا. فسنبدأ بأولها وهي أم الباب، إن المكسورة الهمزة. إذا خففت نونها يجوز إعمالها ويجوز إهمالها. إذن أول حرف وهو إن المكسورة الهمزة إذا خففت نونها تصبح إن، يجوز إعمالها ويجوز إهمالها. وقد ورد الإهمال والإعمال في القرآن الكريم، انظروا إلى قول الله عز وجل: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. هنلاحظ إنه إن في هذه الآية مكسورة الهمزة مخففة من الثقيلة مهملة، والدليل على أنها مهملة أن ما بعدها جاء مبتدأ كل وخبره له كلمة إيه؟ جميلة، جميع، آسف، وكلمة جميع اللي هي الخبر. إذن موضع الشاهد في هذه الآية إن، حيث جاءت إن مكسورة الهمزة. طبعا من المهم أن نذكر أنها مكسورة الهمزة، ليه؟ لأن مفتوحة الهمزة لها عمل آخر، أقصد طبيعة أخرى في العمل. إذن إن مكسورة الهمزة مخففة من الثقيلة مهملة، وقد جاء ما بعدها مبتدأ كل وخبره جميع. قولي يا بنتي. الشاهد إن حيث جاءت مكسورة الهمزة مخففة من الثقيلة مهملة، فجاء ما بعدها مبتدأ وكلمة كل وخبره جميع. أما الإعمال ففي قول الله عز وجل: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. هذه الآية شاهد على إعمال إن المكسورة الهمزة المخففة من الثقيلة. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. موضع الشاهد في الآية إن، حيث جاءت إن مكسورة الهمزة مخففة من الثقيلة عاملة. والدليل على ذلك أنها نصبت اسما له كلا ورفعت خبرا جملة ليوفينهم. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. موضع الشاهد وإن كلا، حيث جاءت إن مكسورة الهمزة مخففة من الثقيلة عاملة، وجاء اسمها منصوب كلا ورفع خبرا ليوفينهم أعمالهم جملة ثانية. واضح. فإذا خففت إن المكسورة الهمزة، قال النحاة كما قلت أنا، كل حرف من هذه الأحرف الأربعة إذا خففت نونه يصبح له طبيعة خاصة في العمل. واضح أنه إن كما ترون قلت يجوز إهمالها ويجوز إعمالها، لكن أيضا من طبيعتها أنه يكثر أن يأتي بعدها أفعال ناسخة، كثيرا الماضي الناسخ، وقليلا المضارع الناسخ، وأقل من ذلك الماضي غير الناسخ، ويندر أن يأتي بعدها مضارع غير ناسخ. عيد ثاني، احنا عندنا كم فعل الآن؟ عندنا أربعة: ماضي ناسخ، مضارع ناسخ، ماضي غير ناسخ، ومضارع غير ناسخ. الكثير أن يأتي بعدها الماضي الناسخ. أنا آسف، الكثير أن يأتي بعدها المضارع الناسخ، والقليل أقل يعني من الكثير أن يأتي بعدها الماضي الناسخ، والقليل جدا أن يأتي بعدها الماضي غير الناسخ، وأندر من ذلك أن يأتي بعدها المضارع غير الناسخ. لو جئنا للماضي المضارع الناسخ، انظر إلى الأمثلة. قول الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. إيش معنى يزلقونك؟ ما معنى يزلقونك؟ إيه؟ أيوة بنات الشريعة، ما معنى وإن يكاد الذين لا إيش؟ لا لا لا لا لا لا، يعني يقتلونك، يحسدونك، يعني يقتلونك، يوجعونك، يعني ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نظر المغتاظ منه. أنتوا عارفين أنه بعض الناس لما بينظر إلى واحد يعني بيغتاظ منه، بينظر يعني بيقول نظرة من شزر فيها يعني قوة، فيها يعني الكراهية تبدو من هذه النظرة. فلا يزلقونك بأبصار، يعني يهلكونك. بعض المفسرين قالوا يعني يقسمونك إلى نصفين من النظرة، نظرة الكراهية الموجودة في أعينهم. قولي يا بنتي. تفضلي يا بنتي. موضع الشاهد إن، حيث جاءت مكسورة الهمزة مخففة من الثقيلة مهملة، وقد جاء بعدها فعل مضارع ناسخ يكاد، وهذا كثير. هذا إيه؟ كثير. أعيد الشاهد الثاني. موضع الشاهد إن، حيث جاءت إن مكسورة الهمزة مخففة من الثقيلة مهملة، وقد جاء بعدها فعل مضارع ناسخ يكاد، وهذا كثير. نعم يا بنتي. موضع الشاهد إن، جاءت مكسورة الهمزة مخففة من الثقيلة مهملة، وبعدها فعل مضارع، وبعدها مش وبعدها، وبعدها فعل مضارع ناسخ يكاد، وهذا كثير. وهذا ايه؟ وان نظنك لمن الكاذبين، ايضا شاهد اخر، وان نظنك لمن الكاذبين، نفس الكلام نفس الشاهد السابق، ان مخفنة الثقيلة مكسورة الهمزة مهملة، جاء بعدها فعل مضارع ناسخ، وهذا وهذا كثير. مين تعيد للشاهد الثاني؟ طيب نسمع هنا، هذا ايه؟ اما اذا جاء بعدها فعل ماض ناسخ فهذا قليل، كما جاء في قول الله عز وجل وان وجدنا اكثرهم لفاسقين، وان وجدنا اكثرهم لفاسقين، موضع الشاهد في الآية ان جاءت مكسورة الهمزة مخففة من الثقيلة ايضا مهملة، جاء بعدها فعل ماض ناسخ وجدنا، وهذا ايه؟ وهذا قليل. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد نسمع هنا، الشاهد ان حيث جاءت مكسوره الهمزه مخففه من الثقيله مهمله، جاء بعدها فعل ماضي ناسخ وجدنا، وهذا قليل، وهذا قليل. ونفس الشاهد ايضا في قول الله عز وجل وان كانت لكبيره الا على الذين ايه هدى الله، وان كانت لكبيرة، كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، نفس الشاهد في الآية السابقة، أن إن جاءت مكسورة الهمزة مخففة من الثقيلة مهملة، جاء بعدها فعل ماض ناسخ كانت، وهذا أيضا قليل. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي، وهذا إيه؟ وأنذر من ذلك أن يليها، يعني أن يأتي بعدها فعل ماض غير ناسخ. احنا قلنا كثير مضارع، قليل ماضي، من النادر أن يأتي بعدها فعل ماض غير ناسخ، فعل ماض غير ناسخ، كما قال الشاعر، وبالتحديد هي الشاعرة، عيد تاني، مع المضارع الناسخ كثير، مع الماضي الناسخ قليل، مع الماضي غير الناسخ قليل، بل أنذر من ذلك أو نادر. الشاعرة تقول شلت يمينك إن قتلت لمسلما، اسمع الكلمة وبعدين بتناقشون فيها. الشاعرة تقول شلت يمينك، وهذه الشاعرة هي عاتكة بنت زيد ابن عمرو العدوية، تقول هذا الكلام لقاتل زوجها الزبير ابن العوام، هذا البيت تقوله عاتكة العدوية لقاتل زوجها السامع، اللي قتل زوجها، يعني اللي هو عمرو ابن جرموز، بتقول له شلت، ما قالت له شلت، سنعرف بعد قليل لماذا. شلت يمينك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمد، يعني حلت عليك عقوبة القتل العمد وهو القتل. شلت يمينك، السؤال لكنا لماذا قالت شلت ولم تقل شلت؟ وإحنا الحقيقة نستعمل شلت، ما قاعد بحكي، إحنا طول عمرنا كما قالت أختكن نقول شلت يمينك، لكن هي أرادت وقصدت أن تقول شلت يمينك بالبناء للمعلوم، فلماذا؟ أيوة نعم، ده اسمع هنا ما الداعي لأن تنشل حالها تشل لوحدها؟ يعني هذا أدعى في التأثير في النفس، هذا أدعى في التأثير في النفس الحقيقة. كيف؟ لما عندما نقول شلت يمينك، طبعا هو الفاعل الأخير في كل المسائل هو الله عز وجل، لكن نقول شلت يمينك يعني كأن التقدير شل الله يمينك وهو قادر على ذلك. ويمكن احنا عندنا في التاريخ الاسلامي مع الرسول صلى الله عليه وسلم حدث هذا الكلام، انه يعني اللي بده يضربه راح انشله، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لاحد الاعراب كل بيمينك، قال لا استطيع يا رجل، كل بيمينك، وبياكل بالشمال، فقال له لا استطعت فشلت شمال، شلت شمال، يعني هو ما قاعد بياكل، الاعرابي بياكل بالشمال، فبقول له كل بيمينك، فقول لا استطيع، كل ثلاث مرات بقول كل بيمين، لا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا استطعت فشلت شماله، عادي أمر بسيط. لكن انظروا طبعا لو كان شل الله يمينك كما قلت هذا أمر عادي، يعني أن الله عز وجل تدعو أن الله عز وجل يقوم بشل يميني لأنه قتل مسلما. لكن انظروا لو أن اليد التي قامت بالقتل وهي اليمين قد عرفت أنها قتلت مسلم فشلت نفسها. فهمتوا هذا؟ فهمتوا القصة؟ يوم تشهد عليهم إيه؟ لاحظوا معي هذا يعني قريب من هذا، مع الفارق انه هذا ذاك يوم القيامة وهنا في الدنيا. الانسان في النهاية اللي بتشهد عليه مش هنجيب له شهد من برا، لا يعني الكافر على فكرة يوم القيامة بيقول له فعلت كذا، بيقول له لا ما فعلتش. الله عز وجل لما يقول له انت فعلت كذا وكذا وكذا بيقول له انا ما فعلتش. شوف ما هو الاكثر يعني دقة في المسألة، ان نجيب شاهد من يعني انسان والله نقول لا ايده تشهد عليه، طبعا اعضاء يعني لما تشهد عليهم جلودهم وايديهم وارجلهم واضح القصه، فما بالكم لو انه يده التي قتلت قد علمت انها قتلت مسلما فسوت فشلت نفسها. هذا ادعى في التاثير، ادعى في النكايه، ادعى في العقاب. طبعا هي شاطره لانه اللي مات زوجها وكانت متأثرة تأثرا شديدا، فانتقت الكلمات الملائمة لهذا الموقف العظيم فقالت شلت يمينك. لماذا؟ إن قتلت إيه؟ لمسلما، يعني أنت اللي قتلت مسلم حلت عليك عقوبة المتعمد، يعني قتل العمد وهو إيه؟ القاتل يقتل يعني. قولي يا بنتي. طيب أنا مرة ثانية بدي شك أستاذ روحي موضع الشاهد إن حيث جاءت مخففة من الثقيلة مكسورة الهمزة مهملة وقد جاء بعدها فعل ماض غير ناسخ قتلت، وهذا نادر. هذا إيه؟ مالكو هذا إيه؟ مين في علم الشاهد؟ قولي يا بنتي أنت رفعت يدك قولي. الشاهد إن قتلت شلت يمينك. لا هي إن قتلت ملاش علاقة بشلت. وقد جاء بعدها فعل ماض غير ناسخ وهذا نادر. مين تعيد للشاهد؟ مين تعيد للشاهد؟ طيب نسمع الأخت اللي هناك. طبعا كما قلت في السابق وأندر من ذلك أن يأتي بعدها فعل مضارع غير ناسخ، يبقى هي كثير مضارع ناسخ، قليل ماضي ناسخ، نادر ماضي غير ناسخ، أندر من ذلك أن يأتي بعدها مضارع غير ناسخ. في مثل عليه إن يزينك لشيء أو إن يزينك لهينك أو كذا، أنا ناسي المثل الحقيقة، مثل واحد عليه في اللغة العربية، لهذا قال النحاة عنه إنه أنذر من ذلك أن يأتي بعدها فعل مضارع غير ناسخ. هل هذا واضح؟ نعرف بيت الشعر شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. يلا نبدأ من هنا. سنة فعل ماضي مبني على الفتح. طيب كلام صحيح. شلت فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. اللي جنبك يمينك. يبقى يمين لوحدها فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جار مضاف إليه. إن مش إن إن مخففة من الثقيلة. إن مخففة من الثقيلة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. اللي وراك قتلت. في محل رفع فاعل يبقى قتلت. قتل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. مسلما يبقى لمسلما هذه لام التوكيد، ويسميها بعض النحاة اللام الفارقة. نقف هنا شيئا بسيطا لنعرف ما معنى اللام الفارقة. مين عارف يعني ايش يعني لام فارق؟ ما معنى لام فارقه؟ قال النحاة تفرق بين ان المخففه من الثقيله وبين ان النافيه. ذكرت ان النافيه؟ ان النافيه ما هي ان مكسوره الهمزه ساكنه النون، وان المخففه من الثقيله نفس الكلام مكسوره الهمزه ساكنه النون، فكيف نفرق بينهما؟ باللام الفارقه. وجود اللام الفارقه ما هي لام توكيد تدل على ان ان هذه مخففه ثقيله وليست نافيه، لانه مش معقول تكون ان نافيه وروح جايب في الجمله لام مؤكده، ما ينفعش. فهذه بيسميها النحاة لام ايه؟ لو قلت عنها لام التوكيد بنقول ما فيش مشكله، هي لام توكيد. يعني لام التوكيد احنا شفنا لام ابتداء واللام المزحلقه وهي اللام ايه؟ الفارقه، كلها في الاصل لام ايه؟ حتى لام القسم، يعني في بعض الاحيان بيقول هذه اللام الموطئه للقسم هي ايضا لام توكيد. إذن اللام هذه اللام الفارقة، وكما قلت لو واحدة لو أن واحدة من كنا قالت لام توكيد بنقولها ما فيش مشكلة، حرف مبني ولا محلهم الإعراب. مسلما وين وصل دور في الإعراب؟ طبعا مسلما مفعول به للفعل قتلت منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة حلت. هنا نقف ونقول لا منفعش، ليس الاتصال بتاء التانيث بل هي فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح. لا لا ما فهم، هذه مهملة، هذه ليست عاملة، هذه مهملة. إن هنا مهملة، قلت من البداية إنه إذا أهملت يكثر أن يأتي بعدها كثيرا كذا وكذا. فحلت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وعليك جار ومجرور، وعقوبة فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة، والمتعمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هل هذا واضح؟ هل من سؤال عما سبق؟